المشكله الاباء والامهات لما البنات والولاد بيكبروا ايه ده ما بيقعدش معايا ده ما بيحكيليش ما بيكلمنيش. كان في وقت من الاوقات كان عايزك وكان بيجي لك وكان عايز يحكي معاك بس انت اللي ايه حسيت ان الموضوع ما ركزتش معاه. انت ابنك الصغير جاي يقول لك بابا بابا انا شفت حلم انا كنت نايم وشفت كده ايه حاجه ماشي رد فعل ماشي يا حبيبي خلاص قول يعني اي مش يعني لو اقول لك يعني يعني لما تلاقي مثلا الموضوع يعني لو يعني الاب بقى لو راجع من الشغل يعني اصلا راجع من الشغل مضغوط نفسيا وجسديا وعايز ينام وعايز يعني في حاله. فتخيل سيدنا يعقوب ما الموضوع بسيط يعني الموضوع بسيط بالنسبه لنا يعني لكن سيدنا يعقوب يتعامل ده هو بسيط بالنسبه لي اه لكن هو كبير بالنسبه لابني. سيدنا يعقوب يركز جدا مع سيدنا يوسف ويسيبه يحكي